الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن في موضوع الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، لا أحد. من ذا الذي، هذا استفهام إنكار، أي لا أحد، استفهام إنكار معناه النفي، أي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه، خلاف غيره. إن الشفعاء يشفعون عند الملوك والرؤساء ولو لم يأذنوا، ويضطرون إلى قبول شفاعتهم تألفا لهم ليخدموهم وليقوموا بمساعدتهم. أما الله فإنه غني عن عباده، ليس بحاجة إلى من يعينه، ولهذا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. أم اتخذوا من دونه شفعاء قل لله الشفاعة جميعا. ملك لله، هذا معنى الآية. معنى هذا أنه لا أحد يملك الشفاعة إلا من أذن الله له. نعم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فأخبر أن حال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه. لأن التصرف في هذا الكون لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد، ومن ذلك الشفاعة ملك لله، لا أحد يشاركه فيها إلا بإذنه. نعم. وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك بل مملوك محض، أي إن الشافع ليس بشريك لله، وإنما هو مملوك محض، ليس بشريك لله، لأن الشفاعة لله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد. نعم. فإنه ليس بشريك بل مملوك محض، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. نعم. فإن أهل الدنيا بعضهم عند بعض يشفع بعضهم لمن يريد ولو لم يأذن المشفوع عنده، ولو لم يرضى أيضا، ولكن يضطر إلى قبول شفاعته ليتألفه وليستخدمه فيما يريد، لأنه بحاجة إلى الأعوان. نعم. وأما الله فإنه غني سبحانه وتعالى عن الأعوان. نعم. فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا نعم، الشفاعة الشركية هي التي يكون معها، الشفاعة الشركية هي التي يكون معها عبادة للشفيع، فهم يعبدون القبور والأضرحة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما الله فهو غني عن أن يشاركه أحد في ملكه، ومنه الشفاعة لا يشاركه فيها أحد، إنما تكون بإذنه. ولا يشفع إلا لمن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أيضا، خلاف ملوك الدنيا فقد يشفع عندهم في أناس لا يحبونهم بل يكرهونهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة فيهم تألفا للشافع. نعم. فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه. نعم. وهذه الشفاعة في الحقيقة، الشفاعة هذه مسألة الشفاعة ظل فيها كثير من الخلق، ظل فيها كثير من الخلق يظنون أنها ملك للمخلوق، إذا كان رجلا صالحا وكان له مكانة عند الله بزعمهم يظنون أن المخلوق يملكها ويقدر عليها، والأمر بالعكس، الشفاعة لله، ملك لله لا يشاركه فيها أحد، الشفاعة عنده. أما شفاعة الخلق بعضهم عند بعض هذا شيء آخر، لكن الشفاعة عند الله لا أحد يملكها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذا بطلت عبادة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين بحجة أنهم يشفعون عند الله لمن عبدهم، كما قال أولهم أن قال الله جل وعلا عن أولهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون حنا نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون ولا يملكون النفع والضر، لكن هم أولياء لله ومقربون عنده، نحن نطلب منهم الشفاعة. الشفاعة ليست لهم، تطلبونها منه، الشفاعة لله، اطلبوها من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. وقوله الشفاعة عند الله هي من الله سبحانه وملك له، يعطيها من يشاء ويأذن فيها لمن يشاء، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذن. مر بكم حديث اتيان أهل المحشر إلى الأنبياء، إلى أصحاب إلى أهل العزم من الرسل، وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، لكن لا يشفع عند الله ابتداء، بل يذهب ويخر ساجدا بين يدي الله يدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. هذه أذن الله له فيها، ما ذهب محمد يطلبها من الله مباشرة، بل سجد بين يدي الله تضرع إليه، ولم يتقدم بالشفاعة إلا بعد أن أذن له فيها. نعم. وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. وقوله هي قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يأذن فيها لمن يشاء، في من يشاء سبحانه وتعالى. أهل القبور وعباد الأولياء والصالحين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يملكون الشفاعة عند الله، ولذلك يدعونهم ويتقربون إليهم، وهذا باطل. الشفاعة ملك لله، تطلب من الله ما تطلب من المخلوق، هو الذي يأذن فيها للشافع أن يشفع، وإذا لم يأذن فإنها لا تكون الشفاعة أبدا، مغلق الباب. كل شيء له أبواب، إذا أتيت منها دخلت، أما إذا تصورت وجيت من غير فتح الباب وغير الطريق الصحيح ما تدخل، تمنع. نعم. فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته. ولا نعم، متخذ الشفيع اللي يدعون القبور والأضرحة والأموات، وحتى الأنبياء والملائكة يطلبون منهم الشفاعة فهم ما رضوا بهذا، الأنبياء ما رضوا بهذا، الأولياء والصالحون على الحقيقة ما رضوا بهذا، لأنهم لا يملكون هذا الشيء، وإنما يطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. فآل بهم الأمر، يعني الشفاعة ظل فيها خلائق كثيرون، وهي سبب الشرك، لأنهم زعموا أن كلا يملك الشفاعة وأن كلا تطلب منه الشفاعة، وهذا ضلال. الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا منه، ولا يأذن إلا لمن هو أهل لها من أهل التوحيد. أما المشرك فالله جل وعلا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى ما للظالمين، يعني المشركين، ما للظالمين من حميم، يعني صديق، ولا شفيع يطاع. نعم. متخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده. أما الذي يتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ويطلب منه أن يأذن بالشفاعة لرسوله فيه أو لغيره من الأنبياء، هذا جامع الباب الصحيح مع الطريق الصحيح لطلب الشفاعة. أما الذي ذهب يطلبها من المخلوق ومن الأموات، هذا جاء من غير طريق. نعم. ومتخذ الرب، والباب مغلق أمامه مهما عمل ومهما طلب. نعم. ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه، الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه، هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه. أي نعم، من أخلص العبادة لله، عبد الله، فإن الله هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيه إذا حصل عليه مؤاخذة، إذا حصل عليه مؤاخذة دون الشرك، فإن الله يقبل الشفاعة فيه بعد إذنه بها. نعم. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا، هذا إنكار، أم اتخذ المشركون من دون الله شفعاء، أي غير الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لله الشفاعة جميعا، ما يملك الذين طلبتموها منهم، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، كما أنه له الشفاعة له ملك السماوات والأرض، هو المالك سبحانه وتعالى، فلا يؤتى من طريق، ما يوصل إليه من طريق لم يشرعه سبحانه، ما يوصل إلى الله إلا الطريق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فهذا ضلال من المشركين. وتعب بلا فائدة. ويوم القيامة يتبرأ منهم هؤلاء الذين يتشفعون فيهم، يتبرؤون منهم عند الحاجة وعند المصيبة، يتبرؤون منهم، يقولون نحن ما رضينا بهذا ونحن ما نملك هذا الذي تطلبونه منا، فيخسرون خسارة لا تعوض. حياتهم الدنيا خسروها وهم في ضلال يعمهون، ما اتبعوا الطريق الصحيح الذي شرعه الله. والأمور لها أسباب لا بد من اتخاذها، وإلا ما تصل إلى المطلوب، لازم من اتخاذها. والشفاعة عند الله ما تطلب من غيره، تطلب من الله. اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك الصالحين، هذا مشروع لا بأس. طلبت من الله ما يملكه الله جل وعلا، أما تقول يا زيد يا فلان يا اشفع لي، هو ما يملك هذا، ما يملك هذا. يوم القيامة يتبرأ الوالد من الولد، ويتبرأ الأخ من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي تؤوي وصاحبته وبنيه وفصيلته، يعني قبيلته التي تؤويه. وش السبب؟ السبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، شأن يحصل له ويخاف على نفسه من الهلاك ويطلب الخلاص. حتى إن عيسى عليه السلام يقول لا أسألك مريم التي هي أمي، نفسي نفسي نفسي نفسي لا أسألك مريم. نعم. قال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك ولا يعقلون. حتى عندما ليس عندهم عقل، مثل جمادات وأشجار وأحجار وقبور، ما عنده عقول، جمادات. نعم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أي نعم، ترجعون إليه، ما لكم مفر من الله، فما ترضون الله إلا بعبادته وشرعه، ما ترضون الله بالتوسل بفلان والتشفع بفلان والاعتماد على علان أو على القرابة، إنك من أهل البيت، إنك ما ينفعك هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عباس ابن عبد المطلب لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أملك لك من الله شيئا. هكذا قال الرسول لقومه لما دعاهم وصاح على الصفا واجتمعوا عليه، لما أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وصاح حتى سمعوا صوته، من عادة الاستفزاع أنهم يصيحون على مرتفع أو على شيء ثم يشوفون وش الواقع. لما جاءوا قال لهم لا، اشتروا أنفسكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا. نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. إنما يحتاج إلى الشفيع المخلوق الذي لا يعلم أحوال رعيته ولا أحوال مملكته، فهو بحاجة إليهم يبلغونه ويعينونه فيقبل شفاعتهم وإن كان لم يرضى بها، لأجل أن يستجلبهم ويتألفهم. أما الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى وليس بحاجة إلى أحد، فكيف تتخذ عنده واسطة وشفيعا لم يأذن الله له؟ نعم. ويعبدون من دون الله، يعني كأنك تبي تفرض على الله سبحانه وتعالى شيئا لم يشرعه ولم يرضى به. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في سورة يونس. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولكن يقولون احنا نعلم انه ما يضر ولا ينفع لكن به يشفع لنا عند الله. قال الله الشفاعة لله جل وعلا، لا يملكونها أيضا، فأنتم على غير طريق صحيح. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله، تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني مثل ملوك الدنيا اللي ما يدرون عن أحوال الرعية حتى يبلغهم من يأتيهم من الأكابر ومن الموظفين ويخبرونه، وله ما يدري عن ما يحيط بمملكته فهو بحاجة إليهم. أما الله فهو غني يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما هو بحاجة إليه. نعم. قياسهم الخالق على المخلوق هذا قياس معكوس. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. عما يشركون، سمى هذا شركا وهم يسمون شفاعة، سماه الله شركا. نعم. تبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة سبحانه وتعالى عما يشركون سماهم مشركين، وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويتشفعون عنده برسل بالمخلوقين من الرسل والملائكة، طريق لم يشرعه الله، ما تصل إلى الله، أنت على ضلال، ما تصل إلى الله إلا إذا جئت مع الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم، وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. أي نعم، لا تحصل الشفاعة بطلبك إياها ممن لا يملكها وهو المخلوق، مهما بلغ من التقى والعبادة هو ضعيف مملوك محتاج إلى الله، لا يملك شيئا. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ألا لله الدين الخالص، يعني الخالص من الشرك، أما الدين اللي فيه شرك هذا لا يقبله الله. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، يعني هذه الشفاعة ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم وكفرهم بهذا الصنيع، وهم يحسبون أنهم على طريق صحيح باتخاذ الأولياء والصالحين شفعاء عند الله. نعم. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده، لا يعني أنهم قاسوا الخالق على المخلوق في أنه لا بد أن يقبل شفاعة الشفعاء في من غضب عليه أو أراد الانتقام منه، يقبل شفاعتهم لأنه محتاج إلى الشفعاء، محتاج إليهم ليخدموه لي، ولو أنه لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه، فهو بحاجة إلى أن يقبل شفاعة الشفعاء عنده. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه ليس بحاجة إلى أحد، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه يعلم كل ما في كل شيء، كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه بدون يبلغ أحد عن حاجة فلان وعلان، يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم إليه ترجعون يوم القيامة. نعم. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا. نعم، من الله. الشفاعة عند الخالق ليست مثل الشفاعة عند المخلوق. الله يعلم، أليس بحاجة إلى من يبلغه، والمخلوق بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال عباده رعيته وحاجتهم وما يخل بملكه، يحتاج إلى أعوان وإلى ناس يقومون بسد الثغرات التي تحصل، فهو بحاجة وضرورة أن يقبل شفاعة الشفعاء ولو لم يرغب فيها ولو لم يرضى عنها. أما الله جل وعلا فإنه ليس كذلك، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، ما يحتاج إلى المخلوقين ولا إلى شيء سبحانه وتعالى، فهو لا يقبل الشفاعة إلا فيما أذن له سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك له، لا يقبلها إلا بإذنه إذا أذن فيها. نعم. والسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه كمن شفع عنده في أمر يحبه ويرضاه، وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في أمر يكرهه، ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. هذا بحق المخلوق. نعم. فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه، فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل، إما بقوة وسلطان وإما بما يرغبه، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته، وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه، فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد. ويرضى عن الشافع أو المشفوع، يعني يرضى عن الشافع. نعم. أي نعم، يكون الشافع مقبولا عنده، يرضى يعني عنه يكون مقبولا عنده. فأما المخلوق فقد يقبل الشفاعة من عدوه وهو يكرهها، حفاظا على ملكه وحفاظا على تألف الناس لخدمته. نعم. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه، فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد، والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له، فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر، فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه، فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. نعم، هو اللي يدبر الشفيع ويقبل شفاعته برضاه. أما المخلوق فقد يقبل شفاعة الشفيع وهو يكرهها لأنه مضطر إلى تألف الناس. نعم، فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل. نعم، والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده. نعم، فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك. نعم، لكن أكثر ضلال العالم وشرك المشركين أكثر سبب طلب الشفاعة من غير ضوابط شرعية، من غير ضوابط شرعية. هو الذي أهلك كثيرا من الناس. نعم، ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق. يعني من فهم الشفاعة الصحيحة، الشفاعة المثبتة والشفاعة غير الصحيحة المنفية، وفرق بينهما، هذا هو الذي حصل على ما يرشده ويدله إلى الله سبحانه وتعالى. وما ضل من ضل من العالم إلا بسبب عدم فهم الشفاعة على الوجه المطلوب. نعم، ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لازم يدرس الإنسان الشفاعة وأسبابها ومقتضياتها، ويعرف الشفاعة الصحيحة ويعرف الشفاعة غير الصحيحة. لازم يدرس هذا، لأن الشفاعة ضل بها خلق كثير ولا يزالون يضلون الآن في عبادة القبور، وإذا نهوا عن ذلك قال إحنا نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون، ولكن نريد منهم الشفاعة فقط عند الله. هذا يقولون ما نريد منهم إلا الشفاعة والوساطة عند الله عز وجل. نعم، فصل. ومن مكايد عدو الله ومصايده. خلصنا من الشفاعة، وما أظنكم يعني ما أدري حصلتم شيء من هالبحث ولا ما حصلتم، ترى مهم جدا، مهم جدا، لأن أكثر من ضل من العالم هو بسبب الشفاعة التي ما فهموها. نعم، فصل. ومن مكايد عدو الله ومصايده. وأي قبوري الآن من اللي يعبدون القبور لو تسأله قال أنا ما أريد منه إلا الشفاعة فقط، أريده يشفع لي عند الله فقط، ولا أنا أعلم أنه ما ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا، لكنه رجل صالح وأريد منه أن يشفع عند الله عز وجل. لماذا طيب لا تذهب وتسأل الله جل وعلا؟ ليش تذهب إلى مخلوق فاني في قبره عظام نخرة وتسأله الشفاعة وتعرض عن الله ما تطلبها من الله؟ نعم، فصل. ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية. نعم، من مصائد الشيطان لبني آدم الغنى والطرب، الغنى والطرب ظل به كثير من الناس، يسمونها الآن فن من الفنون، ويجعلوا له حفلات، ويجعلوا له يعني يجعلون له جوائز، ويجعلون، وهو موت القلوب ومرض القلوب، ويتركون القرآن، يتركون القرآن ويذهبون إلى الأغاني والمزامير. غناء قرآن الشيطان هي الأغاني والمزامير، والوحي المنزل هو قرآن الله سبحانه وتعالى، فيعرضون عن قرآن الله إلى قرآن الشيطان، هذه طريقتهم. نعم. ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية. المكاء والتصدية اللي هو الغناء والطرب والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الغناء، والتصدية هي الصفير والتصفيق، هذه يتخذها المشركون عبادة لله عز وجل. وكذلك أصحاب اللهو اللي تقربون إلى الله بأناشيد الصوفية وأغاني الصوفية هي من هذا الباب، من المكاء والتصدية. نعم. سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. نعم. الله جل وعلا لما ذكر أنه أنزل القرآن هدى للناس وشفاء لما في الصدور والقلوب قال ومن الناس من يتخذ في أول سورة لقمان، في أول سورة لقمان ماذا قال؟ من يشتري ومن الناس من يشتري، يعني يستبدل، يشتري لهو الحديث بدل القرآن، يأتي لهو الحديث هو الغنى. ومن الناس من يشتري يعني يستبدل بالقرآن، هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله يستبدله بالغنى الذي هو وحي الشيطان وقرآن الشيطان، يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، آيات الله يتخذها هزوا. إذا قرئ عليهم القرآن يقول مثل الحمير تناهقوا، وإذا سمعوا الغناء أنصتوا وخشعوا، هذه طريقتهم والعياذ بالله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نعم. الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان. الغناء قرآن الشيطان، والوحي هو قرآن الله جل وعلا. نعم. فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. نعم، لأن التشبيب هذا بالنساء ومدح النساء ومدح الغلمان هذا يوقع في الجريمة الخلقية والعياذ بالله، هذه نتيجته. نعم. وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطنة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. نعم، هم الآن يعقدون له الأندية والمطربات والمغنيات، يجعلون مسابقات ومكافآت للمغنين والمطربين، هذا حزب الشيطان. وهناك من من أهل الخير ومن من يعتني بالقرآن وتعليم القرآن ووضع الجوائز لحفاظ القرآن، فرق بين الفريقين، هذا يحث على كتاب الله وعلى تعلمه وتعليمه، وهذا يحث على قرآن الشيطان تعلمه وتعليمه، يشجع عليه. نعم. وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا، فإذا قرئ القرآن أعرضوا عنه، وإذا سمعوا صوت المغني طربوا له وأنصتوا. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات. السماع يعني الغنى، يهدؤون ويستمعون ويتلذذون، وبعضهم قد يخرج عن عقله، نعم، بواسطة الطرب، نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت، ذياك هذا تصغير تحقير، نعم، وأصل ذاك، نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ مخانيث يعني المتشبهين بالنساء، ما هو مخانيث أصحاب اللواط، لا، المخانيث اللي يتشبهون بالنساء في تنعمهن وفي أصواتهن وفي رقتهن، نعم. فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها خماره وقد خالط خماره النفوس ففعل يعني مسكر. خماره يعني إسكاره، لأن الغنى يسكر العقول حتى ما يشعر الإنسان، نعم، إذا طرب، نعم. وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمية الكؤوس، يعني الخمر. الغنى يسوي يعمل في النفوس ما لا يعمله الخمر من السكر ومن التمايل ومن الخروج عن شخصيته إذا طرب، نعم. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، نعم، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، نعم، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله. الغنى صوت الشيطان، سماه الله صوته صوت الشيطان، وأجلب في بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذا في صوتك يعني الغنى، نعم. واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخزى في صدورهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني الغنى. يقول الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني لا تترك شيء معهم، لأنهم لما انصرفوا عن الله سلط الله عليهم الشيطان، نعم. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأولياء الله ما يقدر الشيطان عليهم، وإنما يقدر الشيطان على أوليائه الذين يحبونه ويتولونه وينقادون له، هؤلاء يسلط الله عليهم الشيطان بسبب أنهم استبدلوا سماع القرآن بسماع الألحان والمزامير، فالله جل وعلا خذلهم، نعم. واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام،

وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله، واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. نعم، هذا الخمر أشد من الخمر العنب وخمر، لأن هذا السكر قليل يزول ما يدوم، ولكن خمر الهوى هذا ما يزول عن القلب أبدا. خمر الأغاني والمزامير ما يزول عن القلوب إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وهدايته، وإلا ما يزول منها. نعم، ولذلك قل من يتوب من المغنين والمغنيات وأصحاب المزامير، قل من يتوب منهم. ما نقول ما يتوبون، قد يتوبون لكن قليل هذا. نعم. وقال آخر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف، على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. نعم، تنتنا المغنين. نعم. ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا وقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا، ثم ازداد الأمر إدبارا، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقيل، واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله، وجاهرت به جماعة المسلمين، وشاقت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء، وحملت الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرأيت أن أوضح الحق وأكشف، يقول الطرطوشي رحمه الله، يقول فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء التي تدور الفتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة. شوف، الفتوى ما تؤخذ من كل أحد، ما تؤخذ إلا من أهل الفتوى المعتمدون فيها، لأنها إخبار عن الله جل وعلا أنه أحل كذا أو حرم كذا، فهي قول على الله، فإن كان بغير علم فإنها من أبطل الباطل. اللي يقول على الله بغير علم هذا من أبطل الباطل، وإن كانت فتوى على حق وعلى دليل فهي فتوى صحيحة. نعم. وأمر الفتوى أمر خطير جدا، وكثير من المفتين الآن هم الذين أضلوا الناس بأهوائهم وجهلهم، قد يكونون جهال ما عندهم علم، ما عندهم علم يؤهلهم للفتوى، فيفتون بغير حق ويفتون به، ومنهم من عنده علم لكنه يضل الناس ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا عالم الضلال والعياذ بالله. فحينئذ حصل الخلل في الناس بسبب الفتاوى الخاطئة والمفتين إما الجهال وإما الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر الفتوى خطير جدا. نعم. فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في قاص الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهم في بدعتها. هذه الطائفة يعني أصحاب الغناء والمزامير. نعم. حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق. ثم قال: أما مالك. ثم قال أبو الطرطوشي، أبو بكر الطرطوشي. نعم. أما مالك، هذا من أئمة الهدى، الإمام مالك رحمه الله أحد الأئمة الأربعة. نعم. ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. يعني هذا عيب يردها به، كما يردها لو تبين بها مرض أو عيب يمنعها من العمل يردها. فكذلك المغنية، إذا اشترى جارية لخدمته تبين أنها مغنية إنه يردها، لأن هذا أعظم العيوب. نعم. وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. نعم. أهل المدينة ينسب إليهم شيء من إباحة الغناء، وهم براء من ذلك. أهل المدينة على الحقيقة هم براء من ذلك، لكن فساق، هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة فساق. وتعلمون أن المدينة فيها المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها المنافقون وفيها اليهود. نعم. قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. أبو حنيفة هذا الإمام، هذا أكبر الأئمة الأربعة وأقدمهم رحمه الله، يقول: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله، يكره الغناء، يكره يعني يحرم، لأن الكراهية عند السابقين هي التحريم. نعم. وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. من الذنوب، يعني ما هو يكره كراهة التنزيه، بل يجعله من الذنوب، يعني من المحرمات. نعم. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم، علماء الكوفة تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد، سفيان الثوري وحماد ابن زيد. نعم. وإبراهيم، إبراهيم النخعي. نعم. والشعبي. نعم. وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. نعم. قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب. قلت ابن القيم يعني. نعم. قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، حتى الضرب بالقضيب، الضرب بالعصا يعني. نعم. وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. نعم. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق، والسماع يعني الغناء، فسق يعني خروج عن طاعة الله. نعم. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر. نعم، لأنه تلذذ بالحرام، فإذا تلذذ استساغ الحرام كفر. نعم. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. نعم، يجب على المسلم أنه ما يستمع للأغاني إذا مر بها، ما يستمع لها بل يمر ويتركها. نعم. قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال فرق بين يسمعه ويستمع، يستمع يعني قاصد، أما من يسمعه هذا ما هو قاصد، جاء له الصوت وهو ما قصد، يعني يجتاز ويتركه ما يقف عنده. نعم. وقال أبو يوسف يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلب الزائر من المقبور أن يستغفر الله له، فهل يعتبر هذا أنه مشرك لأنه طلب الشفاعة من الميت؟ يعتبر هذا بدعة وضلال. الميت ما يطلب منه شيء، ما يطلب منه شيء، فهو إذا طلب أن يشفع لها وأن يدعو له هذا ضلال. وأما إذا طلب منه حاجته، طلب من المقبور حاجته، قضى حاجته، فهذا كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وأقربائه: اشتروا أنفسكم من الله؟ يعني بالعبادة، اشتروا أنفسكم بالإيمان، اشتروا أنفسكم من الله بالإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند الإشارات نسمع الأغاني تنبعث من بعض السيارات، فهل نحن آثمون بالاستماع لها؟ الاستماع ما يجوز، لكن تسمعها وأنت مجتاز ولا تعمد هذا ما يضرك، أما أنك تستمع لها سواء عند الإشارات أو غيرها هذا حرام، الاستماع حرام، لأن الاستماع لا يكون إلا من أحد قاصد، أما السماع يكون من أحد غير قاصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يسمع الغناء ثم تاب إلى الله منها، إلا أنه يمر على قلبه اللحون وبعض الكلمات، فماذا يفعل للتخلص منها؟ يستمر على التوبة ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ويزول بإذن الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن ما يجتمع القرآن والأغاني، يقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هذا الدعاء: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هذا طيب، طلبت من الله لم تطلب من الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ يحسن صوته، ما هو بيغني به، لا، يحسن صوته، تغني بالقرآن هو تحسين الصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصفيق عند ذكر متفوق مثلا، هل هو محرم؟ اي نعم، لا يجوز للرجال، ان التصفيق للنساء لا يجوز للرجال، اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عما يسمى عند العوام بالشيلات، هل هي جائزة؟ من الغنى، هذه من الغنى، وش اللي يجوزها؟ هي من الأغاني، من الغنى، صوت جماعي مطرب، هي من الغنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك أسئلة تسأل عما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ما حكمها؟ أناشيد فقط، أما إسلامية لا، هذه عند الصوفية يعتبرون عبادة، الأناشيد عند الصوفية يعتبرونها ذكر وعبادة، ما فيها ناشيد إسلامي. فيها ناشيد نعم، فيها غاني نعم نعم. الله أكبر الله فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بعض من الناس إذا قرئ القرآن فإنهم لا يخشعون، ولكن إذا سمعوا الأناشيد فإنها ترق قلوبهم وهي ليس فيها ما يخالف الشرع من كلمات. يقول: ما السبب في هذا؟ وهل يجوز اتخاذ مثل هذا وسيلة للدعوة؟ لا، ليس من وسائل الدعوة الأغاني. وسائل الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال ادعو إلى ربك بالأغاني والأناشيد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند الإشارات نجد بعض أصحاب السيارات قد رفعوا صوت الغنى، هل يجب علينا الإنكار على هؤلاء؟ إذا كانوا يقبلون يجب عليهم، إذا كانوا ما يقبلون إنكار عليهم مثل عدمه، ما يفيد شيء نعم. وكذلك حفظك الله، هذا سائل يقول: بعض المراكز التجارية تقوم بتشغيل السماعات على الغناء. لا يجوز، هذا منكر، بلغوا الهيئة عنهم. إذا كان هذا موجود هنا بلغوا الهيئة عنهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الترنمات التي يقوم بها بعض الصوفية هل هي الغناء المحرم؟ نعم، الصوفية ما عندهم إلا الغناء، يتقربون به لله، يعتبرونه ذكر لله عز وجل، لأن الشيطان زينه لهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك تصوف شرعي وتصوف بدعي؟ لا، التصوف كله بدعي، ما في تصوف شرعي نعم، كله محدث نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ما نفرق بين أحد من رسله بالإيمان، يعني نؤمن ببعضهم ولا نؤمن بالبعض الآخر، هذا هو التفريق. أما أن الله فضل بعض الرسل على بعض هذا شيء واقع، أخبر الله عنه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الأنبياء لهم فضائل ويشتركون في بعضها ويختص بعضهم ببعضها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن كلهم يجب الإيمان به، يجب الإيمان بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخي لم يسمع الأغاني قط، فلما ظهرت فتوى من بعضهم بجواز الغناء قال أريد أن أسمعها وهي بذمة ذاك المفتي. سؤاله: لا، ما يجوز، هي بذمك أنت، ما هي بذمة ذاك المفتي، هذاك عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استماع القرآن على طريقة ما يسمى بالمقامات؟ لا يجوز. المقامات مقامات غنى صوفية، اقرأ القرآن على ما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين والسلف الصالح، لا تقرأه على سبيل المقامات، هذه من التصوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، والمقامات أغاني، على هي تسمى مقامات وهي أنواع الأغاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أجلس مع والدي ويستمع إلى الأخبار ويأتي فيها شيء من المعازف، ولا أقوم بنصحه ولا أقوم عن المجلس، بماذا تنصحني؟ هذه عارضة وأنت ما قبلتها ولا تلذذت بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي ضوابط تكفير المعين، وهل التكفير لأي أحد؟ هذه مسألة ما ندخل فيها الآن، هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى دراسة، والإنسان بعافية ما يدخل في التكفير وعدم التكفير، يجتنب هذا الشيء ويسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من فرنسا تقول: هناك امرأة مسلمة من فرنسا عندنا أوصت بدفنها بجانب ابنتها في مقبرة. هناك امرأة مسلمة من فرنسا، نعم، قد أوصت بدفنها بجانب ابنتها في مقبرة لغير المسلمين. ما يجوز، هذه وصية محرمة ولا يجوز العمل بها، تدفن مع المسلمين الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تركب سيارة الأجرة بصحبة 3 من بناتها أكبرهن عمرها 10 سنوات؟ جمع من النساء البالغات لا بأس، أما امرأة مع صغيرات من البنات لا، لازم تكون المرأة الثانية بالغة عاقلة، حتى المجنونة واللي ما لها عقل ما يحصل بها زوال المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يكون مجموعة من النساء 2 فأكثر، وأن يكون في البلد بدون سفر، في البلد لا بأس، أما سفر لا، ما يسافر النساء بدون محارم. نعم. ولو كنا جماعة، نعم، ما يسافر بدون محارم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. بعض المدعين للفتوى وطلب العلم يقولون: لا، لصارت بطائرة ومع جماعة ما هي بحاجة للمحرم. الرسول عمم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأن تقول لا، ما يحتاج محرم مع جماعة النساء. طيب الحجيج اللي خرجوا إلى الحج وقت الرسول، جاء واحد يستفسر يطلب من الرسول أن يكتبه في الغزو، وقال إن امرأته خرجت حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، رده من الغزو وقال: حج مع امرأتك. والحجاج ما أليس جماعة؟ الحجاج أليس الركب جماعة؟ ومع هذا قال: اذهب فحج مع امرأتك. نعم. فضيلة، طيب لو فرضنا الطائرة، هل تقول أنها فيها جماعة؟ إنها مثلا ضلت الطريق أو ذهبت إلى مطار غير المطار اللي تقصد امرأتك، من يتقبلها هناك؟ من يتولاها؟ فرضنا أنها مرضت في الطائرة، من اللي يتولاها؟ ما يتولاها إلا زوجها أو وليها، ما يتولاها أحد ما هو محرم لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان لون الشعر طبيعيا فهل يجوز للرجل أن يغيره بلون آخر؟ لا، ما يجوز له تغيير خلق الله. يغير الشيب فقط، الذي ورد أنه يغير الشيب بغير السواد، غير الشيب بغير السواد، هذا الذي وردت به السنة. وأما الشعر الجميل اللي ما فيه شيب هذا يبقى على ما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عمل المسلم في ترميم أو طلاء الكنائس؟ لا يجوز هذا، خدمة للكنائس لا يعمل فيها، يغنيها الله بدون هذا العمل. نعم، هذا إعانة على الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنه قد تساقط شعرها وتريد أن تلبس ما يسمى بالباروكة للتزين لزوجها فقط، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، هذا وصل، لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا نوع من الوصل، أن تجعل شعرا غير شعرها، هذا الوصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن عليها أن تغطي رأسها، تجعل عليه غطاء ويذهب يعني الصلع والأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت معتكفا في رمضان الماضي وكنت أخرج من المسجد لكي آكل في غرفتي الخاصة خارج المسجد، هل يجوز لي هذا الفعل؟ ورا ما تأكل معتكفك، بعضهم يعتكف في المسجد بدون وينام في لا، لازم تعتزل، يكون لك حصير معزول ولا حجرة معزولة، هذا الاعتكاف خلوة، ما هو بتعتكف في نفس المسجد اللي يصلون به الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تخرج من بيتها وترفض أن ترجع إلا أن يرضيها بمبلغ مالي، هل لها ذلك شرعا؟ لا، الزواج حله الله لزوجها، حق له، لا تعترض عليه وتنشز عنه إلا برضاه، ما يجوز لها، تطلب بنفقتها إن كان قصر فيها، النفقة في السكنة، في السكنة، في اللباس، في النفقة، تطالب بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان محتاجا للزواج لكنه لا يقدر على نفقته، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ إيه نعم، المحتاج إلى الزواج اللي يخاف على نفسه يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت على جماعة من المسلمين وقلت السلام على من اتبع الهدى، فهل هذه تحية صحيحة؟ لا، هم كفار، تقول السلام على من اتبع الهدى، مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا يقال للكافر. نعم. فضيلة الشيخ، موسى عليه السلام قال: والسلام على من اتبع الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى ملوك الكفار قال: السلام على من اتبع الهدى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن مقيمون من خارج هذه البلاد، فإذا مات قريب لنا هنا فإنه يصر بعض أقاربه أنه لا بد أن يعود جثمانه إلى بلده الأصلي، فهل بقاؤه في ثلاجة الموتى يؤذي الميت حتى لو طال لمدة شهر؟ وما الأفضل في ذلك؟ هذا حتى النظام يمنع دفنه، لازم يروح لأهله، لازم يسفرونه لأهله جنازته، ما يدفن هنا إلا بإذن أهله، إذا أذنوا ما يخالف، ما إذا طلبوا حضوره واستلامه يسلمون إياه. نعم انتهش. وكونه يبقى في الثلاجة لأجل إجراءات تتم لا بأس بذلك ولو تأخر. نعم.